السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع: باب الآنية. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله من الآنية. والآنية جمع إناء، وهو كل ما يستعمل من أي نوع كان، من حديد أو خشب أو زجاج أو غيره. هناك أشياء يحرم استعمالها على الذكر والأنثى، وهما الذهب والفضة. فهذه الأشياء اتخاذ آنية منها محرما، ولقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريمها ومنع استعمالها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني للكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة. ليس هذا معناه أنهم يعني أنها مباحة لهم أو أنهم مخصوصين بها لفضل، لكن لأنهم هم لا يحلون ولا يحرمون، وقد عملوا ما هو أكبر وهو الكفر، فلا غرابة أن يأكلوا أو يشربوا في آنية الذهب والفضة، فلا يستغرب عليه. الكافر ما تستغرب عليه شيء، ما بعد الكفر ذنب. وقال في الحديث الآخر: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر نار جهنم في جوفه، أو في جوفه نار جهنم. قال: ولو على أنثى، يعني حتى الإناث ليس لهم خصوصية أنه يباح لهم استعمال الذهب والفضة آنية. لا يباح للنساء من الذهب والفضة إلا الحلي بأنواعها، لأن المطلوب منها تجمل لزوجها. وأما اتخاذ آنية أو أي شيء مما يستعمل من قلم أو مكحلة أو غير ذلك، فإنه لا يحل لا للذكور ولا للإناث. وأما الآنية الثمينة غير الذهب والفضة، فإنه لم يرد فيها نص في تحريمها، لكن بعض العلماء قاسها على الذهب والفضة ومنع استعمالها. ولذلك المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله: ولو ثمينا، يعني أن بعض العلماء يقول ما لم يكن ذهبا أو فضة وإن كان ثمين يجوز استعماله، لأن النص إنما جاء في الذهب والفضة. يعني لو صنع إناء من المعادن الثمينة كالجوهر أو الماس أو غير ذلك، فإنه يجوز استعماله، إلا أنه ينبغي الإنسان ألا يميل إلى الترف والتنعم في الدنيا، لأن ذلك قد يطغيه وينسيه الآخرة فينهمك في شهوات الدنيا وملذاتها ويغتر فيهلك بحيث لا يشفى. فلذلك ينبغي الإنسان أن يسدد ويقارب ويتخذ الأشياء التي يستفيد منها ويقضي بها حاجته، ولا يصل إلى درجة البذخ والإسراف. أما من حيث الجواز وعدم التحريم فلا نستطيع أن نقول لا إنه محرمة إلا في الذهب والفضة التي ورد النص بها. وعلى هذا لو استعملت في الطهارة أو في الشرب يعني غير الذهب والفضة، فعلى قول من يقول أنها لا تقاس على الذهب والفضة نقول جائز. الذهب والفضة لو توضأ الإنسان بها محرم فعله، لكن الوضوء صحيح لأنه استعمل ماء طهورا وأتى بالوضوء على الوجه الصحيح، لكن كونه استعمل الذهب والفضة هذا محرم، فهو آثم باستعماله هذا الإناء. نعم. قال: تصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يقول تصح الطهارة منها كما ذكرت لكم، يعني لو الإنسان تعدى وتجاوز الأوامر والنواهي ولم يبالي وتوضأ بإناء ذهب أو فضة الوضوء صحيح لكنه آثم. ثم قال: إلا ضبة يسيرة، يعني يقول المضبب يعني الملحم إذا انكسر الإناء وشعب، يعني مثلا لحم بشيء من الذهب والفضة، أما من الذهب فلا يحل، وأما الفضة إذا لم يوجد غيرها، إذا لم يوجد مادة للتلحيم، إذا انكسر الإناء ما وجد إلا الفضة يجوز للحاجة، لا سيما إذا كان يسيرا، كما يروى أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر جعل في محل في مكان الكسر سلسلة من الفضة. فلذلك المؤلف رحمه الله قال: إلا ضبة يسيرة يعني قليلة من فضة لحاجة، يعني أنه لم يوجد غيرها. أما إذا وجد مادة تلحيم فلا يلجأ إلى الفضة. هذا هو المقصود من قوله. أما المطلي والمموه بها فله حكمها أيضا، فلا يجوز أن يطلى الماعون بالذهب أو بالفضة أو يخلط معها يموه، بحيث أنه من يراه يحكم عليه بأنه ذهب أو فضة، لأن القليل والكثير في المحرم سواء. أما الحكمة من تحريم ذلك فقيل والله أعلم أنه المقصود أن استعمالها فيه كسر لقلوب الفقراء وسببا في طغيان الأغنياء، حيث أنهم يصابون بالترف وتجاوز الحد المطلوب إلى حد الإسراف، وقيل أن العلة والسبب أن ذلك أمر تعبدي، ما دام أن الله حرمه يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، ولذلك يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء ولا يتخذ منها شيء إلا ما شرع. النساء لهن التحلي، وأما الذكر فليس له إلا من الفضة خاتم أو مقبض السيف ونحو ذلك. نعم. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني لو أنك ألحمت الماعون الذي انكسر بشيء من الفضة اضطرارا فلا ينبغي لك أن تقصد ذلك إذا أردت أن تشرب منه بأن يكون شربك من الناحية ومن الجهة التي فيها هذه السلسلة من الفضة رغبة بذلك، يعني من الورع، من الورع ألا تقصد ذلك حينما تريد أن تشرب، بل تشرب من أي جهة من الإناء. أما لو أنه عفويا بدون قصد شربت فلا حرج إن شاء الله. نعم. قال وتباح آنية الكفار، آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. آنية الكفار إذا كان إنسان استولى عليها وحصلت له يطهرها الماء، وذكرت هنا لأن آنية الكفار قد تكون نجسة بسبب أنهم لا يحترزون من النجاسات والمحرمات كالخمر ولحم الخنزير، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام أننا إذا لم نجد غيرها واحتجنا إليها نغسلها بالماء، والماء يطهر كل شيء، الماء يزيل النجاسات. وكذلك ثيابهم، لو الإنسان حصل على شيء منها إما عن طريق الغريبة في الحروب أو أي وسيلة من الوسائل وقع في نصيبه شيء من ثيابهم، فإن كانت قد لبست فالواجب أنك تغسلها لأنهم لا يحترزون من النجاسات ولا يبالون في ذلك. فلذلك لا يجوز إنسان أن يصلي بثياب استعملوها حتى يغسلها، ولا يستعمل إناء استعملوه حتى يغسله حتى يطمئن، لأنهم يسقون الكلاب ويطعمون الكلاب بالأواني، وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل الإناء بعد الكلب بسبع إحداهن بالتراب، وهم لا يحترزون ولا يتحاشون ولا يترفعون عن أن يأكلوا مع الكلاب وتأكل الكلاب معهم وتشرب بآنيتهم ولا يبالون. فلذلك أمرنا إذا احتجنا إلى أوانيهم أن نغسلها. نعم. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد التبغي في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذه المسألة رحمه الله ذكرها على أنه لا يجوز استعمال الجلد المدبوغ إذا كان جلد ميتة. المقصود من الميتة هنا التي ماتت حتف أنفها، يعني بدون زكاة، أو ذكيت على غير اسم الله كذبائح المشركين. والمقصود أيضا هي البهائم التي طاهرة في الحياة ويجوز أكلها، فإذا ماتت ولم تذكى ولم تذبح على اسم الله فهل يباح منها شيء؟ لا يباح منها شيء، لا لحم ولا غيره، لقول تعالى حرمت عليكم الميتة. فكل شيء من أجزاء الميتة يحرم، لحمها وشحمها وعظمها وكل أجزائها، إلا الصوف والشعر والوبر، هذا لأنه لا علاقة له بالحياة والموت، يجز منها وهي حية ويستعمل، ينسج ويستفاد منه، هذا ما في بأس. فقيل بشيء واحد وهو الجلد، ما دامت أنها حيوان طاهر في الحياة مباح الأكل، ماتت بدون زكاة، يجوز لنا نأخذ جلدها وندبغه ونستفيد منه في كل شيء، في المائعات وغيرها، في اللبن، في الماء، في السمن، زيت، كل شيء. وإن كان هنا المؤلف رحمه الله قال لا يجوز استعماله إلا في اليابسات، وقال إنه لا يطهر بالدبغ، صحيح إنه يطهر بالدبغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة قال ألا أخذوا إهابها وانتفعوا به؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال أي إهاب دبغ فقد طهر. ولا حديث في هذا كثير أيضا تبين لنا أن الجلد المدبوغ بالطاهر من القرض أو غيره من أنواع الأشجار، فإذا دبغ بشيء من ذلك فقد طهر، وإذا طهر جاز استعماله في كل شيء، في المائعات واليابسات، ولا بأس بذلك إن شاء الله أبدا، ما دام أنه جلد حيوان طاهر في الحياة، فبعد الممات يطهره الدبغ، سواء بالقرض أو بالإرطة أو في حبوب الأثل أو غيره، الأنواع كثيرة، يطبخ ثم يلقى به الجلد حتى يزيل ما فيه من آثار، ثم يغسل ويستعمل، قربة، سقاء، أي شيء يجوز استعماله في كل شيء. ويدل على هذا أيضا ويوضحه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة توضأ من مزادة مشركة، مزادة مشركة يعني قربة مليانة ماء، مرت عليهم امرأة مشركة ومعها ماء في مزادتين يعني قربتين، فطلبوا منها أن تسكب لهم ماء، وأعطوها مقابل ذلك طعاما، فتوضأوا منها، وذبائح المشركين كالميتة، لكن لأن الجلد أصلا ما ينفع استعماله إلا بعد الدبغ، وما داموا أنهم قد دبغوه، والدبغ معروف أنه ما يكون إلا من الأشجار، هناك أنواع كثيرة تستعمل في دبغ الجلود، فما داموا أنهم قد دبغوه بطاهر فقد طهر، وليس هناك شيء أشد من الماء بالنعومة والسيلان، كل سائل مائع من ماء أو غيره يجوز استعمال الجلد المدبوغ فيه، يجوز اتخاذه وعاء للماء وغيره، المهم أنه مدبوغ بطاهر، وأي إهاب دبغ فقد طهر. فهذا من باب يؤيد صحة القول بأن الجلود تطهر بالدبغ ويجوز استعمالها في كل شيء وليس في شيء محصور كاليابسات الحبوب أو التمر أو غير ذلك بل بكل شيء. نعم. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. يعني الميتة ما يباح منها شيء، بيض، حليب، لحوم، شحوم، أي شيء يحرم استعماله ما دامت ماتت بدون زكاة. كل شيء منها يحرم إلا الجلد كما تقدم لأنه يدخل بالدبغ، والصوف والشعر والوبر لأنه أصل ليس له علاقة بالحياة يجز منها وهي حية ويستعمل. الصوف من الظأن والوبر من الإبل والشعر من المعز، فكل ذلك والحمد لله يجوز استعماله لأنه ما له علاقة بالحياة. أما الأجزاء الثانية من لحم أو شحم أو حليب أو بيض أو أي هذا لا يحل منه شيء، لا بغسل ولا بطبخ ولا غيره، ما يحل منها شيء أبدا. إذا ماتت الميتة فقد حرمت. نعم. قال وما أبين من حي فهو كميتته. يعني الذي يقطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميتة لا يجوز أكله. فلو أن إنسان خصى خروف أو تيس مثل فلا يجوز أكله لأنه قد قطع من البهيمة وهي حية. وما أبين من حي فهو كميتته فلا يجوز استعماله إلا إذا كانت قد ذكيت على اسم الله. أو ربما بعض الناس يقطع ذنب الخروف إذا كبر، كذلك لا يجوز أكله ولا استعماله. فأي إهاب، أي شيء قطع من البهيمة فله حكم الميتة ما دامت البهيمة حية، تقطع منها عضو تقطع منها شيء فلا يحل لا على كبير ولا على صغير، إذا حرم فقد حرم على الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. الاستنجاء هو غسل السبيلين، والأصل أن يكون في الماء، لكن ينوب عنه الاستجمار، والأفضل أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء لأن ذلك أكمل في الطهارة. وهذا يعني يقال باب الاستطابة، باب الاستنجاء، باب آداب دخول الخلاء. يعني هذا الباب عناوينه كثيرة، لكن المقصود إن الاستنجاء هو غسل السبيلين بعد البول والغائط أو غيرهما من النجاسات كالمذي مثلا والودي أو دم. المقصود أنه الأصل الاستنجاء بالماء، فإن استجمر فهو أفضل، يعني يستجمر ثم يستنجي، يجمع بين الأمرين، وذلك أكمل في الطهارة. إن الله عز وجل لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألوا عرف الصحابة أن المقصود بهذه الآية والمشار إليهم هم أهل قباء، فيقال أنهم سألوهم قالوا إن الله عز وجل أثنى عليكم فماذا كنتم تعملون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء إذا كان الإنسان خارج دورات المياه كان يكون في البر فهذا متيسر والله الحمد يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء ذلك أكمل. فإن اقتصر على الماء فهذه الدرجة الثانية لأن الماء مطهر ومنظف في نفس الوقت. وإن اقتصر على الاستجمار بالحجارة فهذا جائز بشرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة وأن تكون ثلاث مساحات فأكثر وأن يزول أثر النجاسة فلا يبقى أثر بعد الاستجمار. أما آداب دخول الخلاء تعلمون أن ديننا ولله الحمد الذي شرعه الله على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام فشرع لنا وبيننا عن الله ما ترك شيء ولا تحتقر شيء. بين لنا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن ندخل بيت الخلاء نقدم الرجل اليسرى على اليمنى وعند الخروج على العكس من ذلك. وإذا أردت الدخول قبل أن تدخل تقول بسم الله لأن هذا الذكر هو حصن وحرز ما بين المؤمن وشياطين الجن. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خبث والخبائث يعني يستعيذ بالله من الشياطين ذكورهم وإناثهم لأن مساكنهم تلك الأماكن. فإذا استعذت بالله منهم وذكرت اسم الله حصنك الله وحفظك من شرهم. نعم. تقديم رجله اليسرى دخولا يمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم يعني إذا أراد هذا من الآداب أن اليمنى لا تقدم إلا الأشياء الطيبة الطاهرة والشمال لعكس ذلك. وهذا في كل شيء سواء في الرجل أو في اليد. إذا أردت أن تستعمل شيئا طيب تبدأ باليمين مثل بدائك بالوضوء تقدم اليمين على الشمال مثل السواك تبدأ بالجانب الأيمن من فمك قبل الأيسر. كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يعجبه التيمم في ترجله وفي تنعله وفي طهره وفي شأنه كله. كل شيء طيب يقدم له اليمين وكل شيء غير مستطاب يقدم له الشمال. فعند دخول المسجد تقدم اليمين وعند الخروج تقدم اليسار. وأما دورات المياه فإنه على العكس من ذلك تقدم الشمال دخولا واليمنى خروجا. وإذا دخلت وقبل أن تدخل تقول بسم الله كما تقدم أعوذ بالله من الخبث والخبائث وهم ذكور الشياطين وإناثهم. الخبث والخبائث ذكورهم وإناثهم لأن تلك الأماكن مساكنهم لأنهم قوم أهل دناءة وأهل فسق فهم لا يأتون إلى الأماكن الطيبة. الشياطين ما يلجؤون إلى الأماكن الطيبة. فإذا دخلت هكذا تقول الذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج تقدم اليمنى وتقول غفرانك يعني أسألك غفرانك الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني. نعم. قالوا اعتماده على رجله اليسرى يعني إذا جلست تقضي حاجتك فالأولى أن تعتمد على رجلك اليسرى وتخرج اليمنى تنصبها وتخرجها من تحتك ولا تعتمد عليها. قالوا الحكمة من ذلك والفائدة والسبب هو أن فتحة المعدة من جهة اليسار، فإذا اعتمدت على اليسار وأخرجت اليمنى صار أيسر لخروج الأذى وأكمل، حتى تقوم وأنت مرتاح ومطمئن، هذا هو الأفضل. لكن من حيث الجواز يجوز أنك تعتمد على رجلك كلها أو تميل إلى اليمين، لكن الأفضل أن تعتمد على اليسار وتخرج اليمنى. نعم. قال: وبعده في فضاء واستتاره. إذا كنت تريد أن تقضي حاجتك وكنت في البيت فمحل ذلك معروف، ما يحتاج تدخل وتغلق الباب وتقضي حاجتك، على ألا ترفع ثيابك حتى تدنو من الجلوس، مكان الجلوس. أما في البر، في الخلاء، في الفضاء، فإنك أولا تبعد عن الناس من الآداب والحياء، والحياء من الإيمان، تبعد عن أنظار الناس وأسمائهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، هذا من السنة. وأن تختار المكان اللين حتى لا يطير رشاش البول على ثيابك وبدنك، وتحرص على مكان منحدر تصير أنت في الأعلى والبول ينزل عنك، هذا إذا كنت في البر. أما في البيت ولله الحمد فهذه المقاعد التي وضعت لقضاء حاجة مريحة والحمد لله مصمم على ذلك. المهم إذا كنا في البر فأولا نختار المكان اللين والمكان المنحدر بحيث أنك تجلس في الأعلى وتقضي حاجتك حتى لا يلوثك، لكن جلوسك لقضاء حاجتك في البر له شروط. أولا أنه يشرع البعد عن الناس كما سمعنا، لأن ذلك من الحياة والحياة من الإيمان. ثانيا عدم الكلام وأنت على حاجتك سواء في البر أو في البلد. أيضا من ذلك يعني في قضاء الحاجة كذلك أن تبعد عن الناس كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، كان يخرج يذهب في البر حتى لا يرى، لأن ذلك من الحياة والحياة من الإيمان. ولا تبول في جحر أو شق في الأرض، الأرض واسعة، لا تتعمد هذه الأماكن لأنها قد تكون مساكن إما للجن أو للحشرات، فربما آذيتها فآذتك، فاحذر. البر واسع ولله الحمد، ولا يحتاج أنك تقصد هذه الأماكن فتعرض نفسك للخطر. ولا تتكلم وأنت على حاجتك سواء في البر أو في البيت، فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض، وهذا من قلة الحياء، مخالف للآداب أنك تجلس وتتكلم وأنت على حاجتك. وقد يحصل من بعض الناس الآن بسبب هذه الجوالات التي آذت الناس، وصحيح أنها نعمة وفيها فائدة لمن يستعملها لما وضعت له، لكن إلى جانب ذلك فيها أضرار منها أنها تؤذي الناس في المساجد في نغماتها، والثانية أن بعض الناس يدخل فيها وقد جعل النغمة فيها ذكر الله، والشيء الثاني أنه إذا زهم عليها أحد وهو جالس على حاجته يكلمه، فهذا مما يوقته الله فلا يجوز. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن الله يمقت على الرجلين يخرجان يضربان الغائط فيكلم أحدهما الآخر، ولا فرق بين أن تكلمه بالهاتف، لأن الهاتف شيء حادث جديد، أو تكلمه شفهويا، كل واحد منكم جالس كاشف عورته ويكلم صاحبه. فعلى كل حال لا تكلم لا في الهاتف ولا غيره وأنت على حاجتك. إذا اضطررت ناداك أحد واضطررت تنحنح حتى تنبهه بأنك في مكان لا يباح لك الكلام فيه، وليس من الآداب أن تتكلم وأنت على حاجتك، لا في البر ولا في البيت. فالآداب الإسلامية شملت كل شيء، ما ترك ديننا شيء إلا وضحه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء في الآيات أو بالأحاديث النبوية. نعم. قال: وارتياده لبول مكان الرخوة ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذا الكلام فيه شيء طيب وفيه شيء الأولى تركه، وإن كان مجتهد رحمه الله. والمقصود أن الإنسان أولا، نعم، إذا كان في البر يختار المكان اللين الرخو والمنحدر عنك حتى لا يرجع البول عليك، هذا طيب مشروع. وإذا كنت في دورة المياه احذر أن تبول وأنت واقف، لأنه مكان صلب، وإذا نزل البول لا بد أن يطير الرشاش على ثيابك وعلى بدنك، ثم تقع بالمحظور والوعيد. فقد مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما يعني ليس كبيرا، يعني ليس صعب الاحتراز منه، لكنه ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر منه ولا يحترز منه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. المهم أن بعض الناس الآن يدخل دورات المياه ويقف ويبول وهو واقف، لكن ما أدري كيف يتطهر، يلعب به الشيطان، ظاهر يأخذ قطرة من ماء ويرش بها المكان فيلوث كل شيء. على كل حال اتقوا الله في أنفسكم وفي صلاتكم وفي عباداتكم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، لا نتساهل. وأما قوله إذا فرغ من بوله يمسح ذكره بيده اليسرى من أصله إلى طرفه ثم ينتره ثلاثا، هذه هي التي قلت لكم لا ينبغي الإنسان أن يعملها، لأنها أولا قد تؤدي إلى الوسواس في هذا التشدد، لأن المقصود من هذا يعني الاستبراء والتأكد من كمال البول وخروجه، وهذا يحصل بدون هذا، هو أن تبكث قليلا حتى تتأكد أن البول قد انقطع وانتهى. وإذا كنت ممن يحصل معها أحيانا توقف شيء كما ذكر بعضهم، تتنحنح تستنثر بأنفك يعني حتى يحصل حركة، إذا فيه شيء لم يخرج يمكن يخرج، أما كونك تمسحه من أصله إلى رأسه ثلاث مرات هذا مما يؤدي إلى رخاوة الأعصاب فتنحل فتصير سهلة رخوة يصير بعد ذلك سببا في حدوث السلس لأنه ما في شيء بعدين يمنع البول كل ما تجمع نزل فهذا احذره. شيء ثاني نتره أيضا وهو أنه ينفضه كذلك مما يساعد على رخاوة الأعصاب والله عز وجل من لطفه ورحمة بعباده أن جعل هذا المكان قوي شديد ليس سهلا نزول البول وإلا كان الإنسان يبقى دائما نجس. لكن احذروا الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. ثم أنه ما ينبغي الإنسان يكون عنده شيء من الوسواس. نعم تأكد لا تستعجل حتى تتأكد أنه انقطع وخرج ثم تبعد عن مكان البول وتستنجي وتستجمر إذا كنت في البر. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم. يقول السائل هل مس الذكري من وراء الثياب هل ينقض الوضوء؟ لا إنما ينقض إذا كان مباشرة. أما إذا أفضيت بيدك إلى ذكرك من وراء ثوبك فلا يضر. يقول السائل من كان به حدث أكبر فدخل ساحات المسجد الحرم حتى يذهب إلى دورات المياه لكي يغتسل هل يحرم عليه ذلك كونه دخل وهو جنب؟ لا هذا الله عز وجل يقول إلا عابر سبيل. فما دام لك عابر سبيل ذاهب من طريق إلى طريق إلى مكان من أجل أن تغتسل فلا بأس بذلك إن شاء الله. ويقول هل للساحة أجر المسجد أو حكم المسجد؟ الساحة التي من وراء الأبواب والتي فيها المظلات وهي حرم الحرم كما يقولون علماء المدينة مشايخ المدينة اللي احنا نسمع ان بعضهم يرى انها تابعة للمسجد وان الحكم سواء يطبق فيها جميع الاحكام وبعضهم يرى انها ليس لها حكم المسجد لكن اذا امتلأ الحرم تماما ولم تجد مكانا بذلت جهدك واستفرغت وسعك في بحث عن مكان ولم تجد لا فوق ولا تحت وقفت بأقرب مكان فأنت إن شاء الله تحصل على الأجر وعلى أيضا إدراك الجماعة. أما أن تجلس مختارا خارج المسجد فما أظنك تحصل على ذلك والله أعلم. يقول السائل مسحت على الخفين في صلاة الظهر فصليت وعندما جاء وقت العصر تذكرت أني عندما لبست الخفين لم أكن على طهارة. عليك أن تتوضأ من جديد وتصلي الظهر. عليك ما دام أنك لبست الخفين على غير طهارة فقد صليت على غير طهارة فعليك أن تقضي الصلوات التي صليتها بدون طهارة. سؤال غريب. يقول السائل هل قول الكلام الخارج عن الأدب للزوج لزوجته في شيء من الكراهة إذا كان على سبيل المداعبة؟ إيش؟ يقول هل قول الكلام الخارج عن الأدب من الزوج لزوجته على سبيل المداعبة في شيء من الكراهة؟ على كل حال أنت حكمت على نفسك ما دام خارج الأدب الواجب أن الإنسان يتأدب، لأن ذلك من الحياة، ومن الحياة من الإمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. ما دام أنك تعرف أنه خارجا عن الأدب فمع زوجتك وغيرها كلهم سوا، ومن باب الأولى تكون مع زوجتك وأولادك، تحفظ لسانك حتى يقتدى بك. يقول السائل: هل من نقيم عليه الحد هل يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه؟ نعم، كيف لا، ما دام انه مسلم، اذا كان مسلم واقيم عليه الحد فانه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وامره الى الله. هل يعتبر الحد كفارة له؟ نعم، ورد انه الحد في الدنيا يكفر عن الحد في الآخرة، هذا فيما بينك وبين الله، اما حقوق الناس ما يسقطها. اذا كان للناس عليك حقوق فحقوق الناس مطالب بها، ان اديت في الدنيا زين، والا في الآخرة من الحسنات، يؤخذ من حسناتك وتعطى لأصحابه، للغرماء الذين أنت ظلمتهم في أي شيء، أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك. فاحذر، حقوق الناس ما يكفرها شيء، حتى الشهادة لا تكفر الدين. الشهادة وهي القتل في سبيل الله تكفر شيء إلا الدين. قل السائل: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع من السنة؟ هذا والله أعلم أنه من السنة، وإن كانت مسألة خلافية، لكن الأقرب والله أعلم أن ذلك هو المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، وهو قائم، فالواو هنا واو الحال، يعني والحال وأنه قائم، فكونه بعد الركوع أو قبل الركوع هو قائم، إذن الحال سواء. إذا رفعت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعود كل عضو إلى ما كان، إلى مكانه قبل الركوع، كل عضو، فقرات الظهر، الرجلين تقف مكان تمام، اليدين كذلك، وهكذا. يقول السائل: هل الاستنجاء بالمنديل بعد الغسل بالماء يعتبر من تمام الطهارة؟ بعد الماء ما له فائدة، الاستجمار قبل الماء هذا هو المشروع والأكمل والأفضل، حتى تبعد الثقيل من النجاسة، ثم تطهرها بالماء لأنه طيب وطهور. أما بعد الماء ما في فائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.